قال الإمام البخاري رحمه الله: باب رؤيا يوسف عليه السلام وقوله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدونك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. وقوله تعالى: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال أبو عبد الله: فاطر والبديع والمبدع والبارئ والخالق واحد، من البدو الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام. البخاري رحمه الله تعالى لما جاء بكتاب التعبير أتى ببعض الأبواب المتقدمة، جاء بعدها بهذا الباب والباب الذي بعده، وهما يتعلقان برؤيا نبيين كريمين ورسولين عظيمين، هما إبراهيم الخليل ويوسف الصديق عليهما الصلاة والسلام. فبدأ بالباب المتعلق برؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام، وهي الرؤيا التي ذكرها الله في القرآن في سورة يوسف أولها: أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ثم إن أباه يعقوب عليه الصلاة والسلام أمره بأن لا يقصف على أخوته لأن لا يكيد الشيطان بينهما. وبعد أن مضى وقت طويل وجاء أبواه وإخوته إليه وهو في مصر، ودخلوا عليه وخروا له سجدا، قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو الذي نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. فهو ذكر الرؤيا في أول السورة، وذكر تحقيقها وتأويلها الذي آلت إليه، حيث وقعت الرؤيا ذكر ذلك في آخر السورة. والرؤيا كونه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر له ساجدين، وصار تأويلها أن أباه وأمه وهما الشمس والقمر وإخوته 11 لما جاءوا إليه في نهاية الأمر بعدما قص الله ما قص في هذه السورة العظيمة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وما جرى له. بعد ذلك في نهاية الأمر جاء أبوه وأمه وإخوته ودخلوا عليه وقروا له سجدا كما ذكر الله عز وجل. وهذا هو تأويل هذه الرؤيا وتفسيرها، أي الذي آلت إليه، أي حقيقتها التي آلت إليه، و هو تفسيرها الذي تبين بحصوله وتحققه، تحقق هذه الرؤيا وحصولها، وأنه قد تبين بها من المراد بالشمس والقمر ومن المراد بالكواكب الأحد عشر، وأن المراد بهم أمه وأبوه وإخوته حيث سجدوا له وخروا له سجدا. إلا إن هذا كان سائغا لبعض الشرائع السابقة، كان هذا سائغا في الشرائع السابقة، وفي هذه الشريعة حرم ذلك ومنع ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قد ذكر البخاري رحمه الله بعدما أورد الآيات المتعلقة بحصول الرؤيا والآيات المتعلقة بتفسيرها وتأويلها، الآيات التي فيها حصول الرؤيا في أول سورة والآيات التي فيها تفسيرها وتحققها في آخر سورة، وكان من جملة ما جاء في آخر سورة فاطر السماوات والأرض رب قد آتيتني من الملك وعلمتني طويل الحديث فاطر السماوات والأرض، فهو بمناسبة كلمة فاطر التي جاءت في هذه الآية الكريمة في آخر قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، أنه قال فاطر وبديع والمبدع والباري والخالق واحد، يعني معناها واحد، خالق السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، الباري هو خالق، قال معناها واحد. وهي وإن كان كما هو واضح معناها واحد من حيث المعنى، إلا أن هناك فروق دقيقة بينها، هناك فروق دقيقة بينها، وهي الأشياء التي تكون متماثلة في المعنى يكون بينها فروق دقيقة يعني خفية لا تتساوى من جميع الجهات ولا تتماثل من جميع الجهات، ولكنها تتشابه وتتقارب ولكنها تتفاوت، مثل الرحمن والرحيم اسمان من اسماء الله معناهما مؤداه واحد ولكن بينهما فرق، الرحمن عام والرحيم خاص، هذا وكان بالمؤمنين رحيما، فرحمة الله وسعت كل شيء، ورحمن عام من الرحيم. وإذا فهناك فروق، هي وإن تشابهت في المعنى وتماثلت في المعنى إلا أن بينها شيئا من الفروق، وليست متساوية من جميع الجهات بحيث قال إنه لا فرق بين هذا وبين هذا إطلاقا البتة، بل هناك فروق دقيقة تكون بين الأسماء، أسماء الله عز وجل وصفاته التي بعضها يكون قريبا بعض، يكون بينها فروق دقيقة وفروق تتبين بمعرفة المعنى الدقيق الحقيقي الدقيق لكل لفظ من الألفاظ. ثم ذكر بعد ذلك قال من البدو البادية، يعني أن قوله وجاء بكم من البدو يعني من البادية، جاء بكم من البدو أي من البادية، والبادية ضد الحاضرة. ومن المعلوم أن الله عز وجل لما أرسل الرسل أرسلهم من أهل القرى فلم يرسلهم من البدو وما جعلهم من البادية، وإنما هم من الحاضرة، كما قال الله عز وجل: ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فالأنبياء والرسل هم رجال وليس فيهم نساء، وكذلك هم حضر وليس فيهم بدو، محمد الحاضرة وليس فيهم بادية. وما جاء في هذه الآية الكريمة من قوله وجاء بكم من البدو، وفق العلماء وجمع العلماء بين هذه الآية بين قوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي من القرى، على أن الرسل والأنبياء إنما هم من القرى وليس فيهم من البادية في أحد. وإذا فيحمل قوله وجاء بكم من البدو على أنهم حاضرة وخرجوا للبر في بعض الأحيان. ومن المعلوم أن الحاضر إذا خرج إلى الزاجية وتجول فيها لا يخرج عن كونه حضريا ولا يكون بدويا بكونه خرج من مدينته وتجول في البر ومشى بين البدو، لا يقال أنه صار بدويا بمجرد هذا. ومن المعلوم أن أئمة اللغة الذين دونوا اللغة وكانوا يتجولون ويخرجون من المدن ويمشون في البادية ليعرفوا اللسان وليدونوا اللسان ما كانوا بهذا العمل بدوا، وإنما هم حضر. وإذا هذا الخروج إلى البادية شيء طارئ وفرق بين من يكون في البادية زائرا أو متجولا أو سائحا وبين من يكون فيها متأهلا مستوطنا للبادية وبلده ليس له قرية ليس له مكان يستقر فيه وإنما هو يتبع الماء والعشق لشأن البادية، فرق بين هذا وهذا. وإذا فما جاء بقوله ما سمع من قبلك من رجال محلين من القرى يدلنا على أن الرسل والأنبياء إنما هم الحاضرة وليسوا من البادية، وما جاء في هذه الآية الكريمة من البدوي أي البادية، والمقصود من ذلك أنهم قارئون وأن مجيئهم البادية قارئ وأنهم ليسوا أصلا من البادية ولا مستوطنون البادية وإنما هم من أهل المدن، ولكنهم خرجوا إلى البادية لمناسبات أو لظروف تقتضي ذلك، فلا يخرجهم عن أن يكونوا حضرا وأن يكونوا بدوا بذلك. وعلى هذا يحمل قوله سبحانه وتعالى وجاء بكم من البدو، وعلى هذا لا يكون بين الآيتين خلاف بعد أن جمع بينهما وبعد أن وفق بينهما. ومن المعلوم أن الحاضرة يعني يختلفون عن البادية من حيث أن الحاضرة يعني فيها يعني ما ليس في الحاضرة، البادية يغلب عليها الجهل، البادية يغلب على أهلها الجهل وعدم الفقه بالدين، خلاف الحاضرة الذين يجتمع بعضهم ببعض ويكون فيه تعلم ويكون فيه معرفة ويكون فيه تلاقي واستفادة في بعض من بعض، يكون عند الحاضرة ما ليس عند البادية. ومن المعلوم أن الله عز وجل لما أرسل رسله الكرام وأنبياءه العظام جعلهم في على أكمل الهيئات وعلى أكمل الصفات، ولم يجعل أحدا فيهم متصفا بصفة ينال منهم بها، وإنما جعلهم في القمة في جميع الصفات الحميدة والصفات الحسنة، هم في القمة وفي المنزلة العالية منها حتى لا يكون هناك سبيل وحتى لا يكون هناك مدخل لأعدائهم أن يتكلموا فيهم بهذا الشيء الذي هم متصفون فيه. ولم يورد في الباب حديثا، وكذلك أيضا في قصة إبراهيم التي ستأتي، لأن مقصوده الاكتفاء بما جاء من الآيات الموضحة لهذه الرؤيا الموضحة والمبينة لهذه الرؤيا. ومن العلماء من قال يحتمل أن يكون البخاري بوب وأتى بالآيات وبيض لبعض وبيض لأن يورد أحاديث ولم يورد، وهذا محتمل ولكن ليس بلازم، لأنه ما دام أنه في القرآن توضيح هذه الرؤى وتفسيرها وبيان حقيقتها فافتح البخاري رحمه الله بما جاء في القرآن، ولم يحتج إلى أن يورد شيئا من الأحاديث لذلك. وكتاب البخاري رحمه الله كما عرفنا هو كتاب حديث وكتاب فقه، كتاب رواية وكتاب دراية، جمع بين الرواية والدراية، جمع بين الفقه والاستنباط، وهو يجمع بين التفسير وبين الحديث وبين الفقر. قال: باب رؤيا إبراهيم عليه السلام وقوله تعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. قال مجاهد: أسلما سلم ما أمر به وسله وضع وجهه للأرض. ثم ورد البخاري رحمه الله باب رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهي التي ذكرها الله في سورة الصافات. ورد البخاري رحمه الله بعض الآيات المتعلقة بهذه الرؤيا وأنه رأى في المنام أنه يذبح ابنه، وكان تأويل هذه الرؤيا أن بادر إلى العزم على ذبحه وعلى وحيث أرجعه وتله للجبين ليحقق هذه الرؤيا التي رآها. وما معلوم أن رؤيا الأنبياء حق ووحي، رؤيا الأنبياء وحي، والشيطان لا يأتي إلى الأنبياء يتلاعب بهم في المنام، وإنما رؤاهم وحي وحق وصدق. فرؤيا إبراهيم في النوم تأويلها في اليقظة أنه يعمد إلى ذبحه، وقد فعل ذلك حيث أخبر ابنه وأقدم على ذلك ولك صبر واحتسب، وهذا نفذ ما أمر به، نفذ ما أمر به عليه الصلاة والسلام. ثم إن الله عز وجل نسخ ذلك وأمره بأن يعدل عنه وأن يذبح كبشا بدلا منه، ولكنه تحقق امتثال هذا وصبر هذا الذبيح صبر، والخليل نفذ واستسلم وانقاد، ولكن لم يتحقق ذلك الشيء بأمر الله عز وجل الذي أوحى في المنام أنه يذبح ابنه، أن إبراهيم يذبح ابنه، هو الذي أمر بأن لا يذبح ابنه عند إرادة الجنبين. وهذا من المسائل أو من الأمثلة التي يستدلون بها من النسخ قبل التمكن من الامتثال، النسخ قبل التمكن من الامتثال، لأنه ما نفذ، أمر ولكن ولم ينفذ، ولكنه نسخ قبل أن يتمكن الانتباه، لأنه لما حصل الاستسلام والانقياد حصل المقصود والمطلوب من هذا الأمر، وهو ظهور أن يظهر جليا واضحا استسلام المأمور لما أمر به. فهو أمر أن يذبح ابنه ونسخ ذلك الأمر قبل أن يتمكن من ذلك، ما ذبحه بالفعل ولكن ظهر استسلامه وانقياده. هذا مثله أي النسخ قبل التمكن من الامتثال ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج، فإنه أمر بخمسين صلاة وكلف بخمسين صلاة واستعد للتنفيذ ونزل حتى وصل السماء الثالثة ولقي موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام وأخبره بما فرض الله عليه وأشار عليه بأن يطلب من الله التخفيف، فحصل المراجعة حتى انتهت إلى خمس، فحصل النص قبل التمكن من ذلك، يعني أمر بها وأنها خمسين وهي خمسين وهي خمسون، واستعد رسول للتنفيذ واتجه إلى جهة الأرض لينفذ ما أمر به، وحصل بعد ذلك المشورة من موسى عليه الصلاة والسلام حتى انتهى الأمر إلى أن نسخت الخمسين بخمس قبل التمكن من الانتزال. ما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم نسخت وأرجعت إلى خمس، وإنما قبل أن يحصل التنفيذ حصل التخييم لكن بعدما ظهر الاستسلام والانقياد من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والاستعداد لتنفيذ ما أمره الله تعالى به، عند ذلك حصل التخفيف. فإذا قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وذبحه لابنه فيها الشاهد لهذه المسألة، وهي النسخ قبل التمكن من الامتثال، وفائدته هي ظهور الاستسلام والانقياد من الذي أمر وكلف. ثم من هو الذريع الذي أمر بذبحه؟ هل هو إسماعيل أو أنه إسحاق؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، ولكل من القولين قائلون من السلف، ولكن الصحيح والراجح أنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فهو الذبيح، وهو الذي يدل عليه ما يفهم من القرآن وما يستنتج من القرآن. وذلك أن سورة الصافات التي ذكر الله تعالى فيها قصة الذبيح تدل على أنه إسماعيل، لأنه نقر بهبل من الصالحين فبشرناه بغلام حليم، وصفه بأنه حليم. ثم بعد ذلك ذكرت الرؤيا وتنفيذها، ثم بعدما انتهى قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، بعدما فرغ من قصة تبشير الغلام الحليم وذكر قصة الذبيح، وبعدما انتهى قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، بعدما فرغ من هذه جاء بإسحاق وتبشير بإسحاق. ثم مما يدل عليه من القرآن أن الله عز وجل قال وبشرناها لإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني أنها سيولد لها إشارة إسحاق وسيولد لإسحاق يعقوب. فلو كان أنه هو الذبيح أو أنه الذي أمر بذبحه لكان من المعلوم أن من يذبح لا يكون له عقل، وهنا قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ويعني يكون يولد له ويولد للولد، والذي يولد والولد إذا ولد له فمعنى أنه يعيش وأنه يولد له. وإذا فهذا يدلنا على أن إسحاق ليس هو الذبيح، وإنما الذبيح هو إسماعيل عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكما قلت السلف اختلفوا في هذا، ولكل من القولين قائلون، ولكن أرجحهما والذي يدل عليه ما يستنتج من القرآن وما يفهم من القرآن أنه إسماعيل وليس بإسحاق عليهم جميعا الصلاة والسلام. قال مجاهد أسلما سلما ما أمر به وسله وضع وجهه بالأرض. قال مجاهد وسلم وأسلم يعني سلم لما أمر به، يعني معناه أنه ما استسلم وانقاد للتنفيذ، فإن إبراهيم رأى في المنام أنه يذبح ابنه وأخبر ابنه بما رأى فقال له نفسه واستعد وصبر، فلما أسلم يعني جميعا سلم لما أمر به بأن نفذ هذا وأذعن هذا وتله الجبين يعني وضعه على الأرض ليذبحه وأرجعه ليقطع رقبته، عند ذلك أمر بأن لا يفعل بعد أن ظهر الاستسلام والانقياد من كل من إبراهيم ومن إسماعيل عليهم الصلاة والسلام. قال باب الطواف على الرؤيا. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان اناسا قروا ليله القدر في السبع الاواخر وان اناسا قروها في العشر الاواخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في السبع الاواخر. ثم ذكر البخاري رحمه الله باب التواضع على الرؤيا، يعني توافق عليها، يكون يعني هذا يرى وهذا يرى وهذا يرى، فتتفق الرؤيا، تتفق الرؤيا على معنى واحد او على شيء واحد. اورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصه ليله القدر، وان جماعه من الصحابه قروا يعني في المنام ليله القدر في السبع الأواخر من رمضان، وأن أناسا آخرين قروا إياها في العشر الأواخر. فقال أرى رؤيا يعني فقال تمسوها في السبع الأواخر. جاء في بعض الروايات أرى رؤيا قد تواطأت، أرى رؤيا قد تواطأت، وهذا هو محل الشاهد يعني للتواطؤ على الرؤيا. والبخاري رحمه الله يعني أحيانا يذكر الترجمة ويذكر الحديث برواية ليس فيها ما يطابق الترجمة، لكن مقصوده من ذلك بعض الروايات الأخرى، بعض الروايات الأخرى التي تستمر على هذا المعنى. فتواطع على الرؤيا اللفظ الذي أورده هنا ليس بذلك التواطع، ولكنه جاء في بعض الروايات أرى رؤيا فقد تواطعت لما كان متحريها بل يتحرها في العشر الأواخر، بعض الروايات في السبع الأواخر. وهنا الرواية التي معنا جماعة رأوها في السبع الأواخر وجماعة رأوها في العشر الأواخر، فقال تمسوها في السبع الأواخر لأن العشر والسبع متفقة على السبع الأخيرة، لأن من رأها في العشر فالسبع بعض العشر، السبع الأواخر هي بعض العشر الأواخر، والسبع الأواخر اللي رأوها سبع أواخر متفق هذا الجزء مع بعض العشر الأواخر. فإذا هذا المقدار الذي هو سبع أواخر الذين رأوا أنها في العشر الأواخر والذين رأوا أنها في السبع الأواخر اتفقوا على السبع الأواخر، اتفقوا على السبع الأواخر، وأحد الفريقين زاد على الفريق الآخر ثلاث الأيام التي هي قبل السبع الأواخر. فإذا العشر السبع الأواخر اتفق عليها القائلون في العشر الأواخر والقائلون في السبع الأواخر، قائلون بالسبع الأواخر لأن السبع الأواخر هي بعض العشر الأواخر، هي بعض العشر الأواخر. فإذا القائلون بالعشر والقائلون بالسبع اتفقوا على السبع الأخيرة، فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن تلتمس وأن تركع وأن تطلب في السبع الأواخر. ومحل الشاهد كما قلت ما جاء في بعض الروايات الأخرى التي هي ليست الرواية المذكورة التي فيها أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني اتفقت وتلاقت على معنى واحد. قال باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك، لقوله تعالى ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحب السجن أرباب متفرقون. وقال الفضيل لبعض الأتباع يا عبد الله أرباب متفرقون خير أم الله الواحد الفقار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأخذهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخر وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا وما حصدتم قال تزرعون سبع سنين دأبا وما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصلون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك وادكر افتعل من ذكرت ثم القرن وتقرا امهم نسيان وقال وتقرا امهم نسيان وقال ابن عباس يعصرون الاعناب والسن تحصنون تحرسون قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويريه عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتان الداعي لأجبته قال باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة أورد تحتها ما حصل من الرؤى التي جاءت في سورة يوسف والتي أولها يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام للفتيين اللذين كانا في السجن ودخل معه السجن ورؤيا الملك التي رآها وكل منها أي من الرؤيين فسرها أولها يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام وهي داخلة فيما ترجم له لأنها رؤيا على السجون ومن المعلوم أن الفتيين كانا في السجن ورأيا السجن أنهما يحصل لهما هذا الشيء واستفتوا أفتاهما وعبر لهما رؤياهما وكذلك الملك رأى هذه الرؤيا ففيه مطابقة أو في هذه الآيات مطابقة لما ترجم له من حيث أن الرؤيا التي ذكرها في هذا الباب هي لأصحاب السجون ولأصحاب فسق وشرك وقد عرفنا فيما مضى أن الحديث جاء أن الرؤيا من الله والحلم من الشيطان وأن الغالب على رؤى على الرؤى من أهل الخير وأهل الصلاح الغالب عليها أنها رؤى ويكون فيها أضغاث أحلام لقلة وأن الغالب على أهل الفسق وأهل الكفر أنها أضغاث وأحلام، وقد تصدق بقلة، قد تكون صادقة بقلة. وهذا الذي جاء في هذه السورة الكريمة من هذه الرؤيا للفتيين وللملك هي رؤيا فسق، وقد وقعت وفسرها يوسف عليه الصلاة والسلام، وليست من قبيل أضغاث الأحلام، ليست من قبيل أضغاث الأحلام. أما رؤيا الفتيين فأحدهما كان رأى نفسه يعصر خمرة، والآخر رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزة يأكل الطير منه، وجاء إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وهما نزيلان في السجن معه، وطلب منه أن يعبر لهما هذه الرؤيا. وكان الذي فعله عليه الصلاة والسلام أنه ما عبرها لهما، وإنما وعدهما بأنه سيعبرها، ولكن قبل أن يعبرها أتى بالدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى إخلاص العبادة لله عز وجل، إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، وأنه متبع لملة آبائه التي هي عقيدة التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، وإقراره سبحانه وتعالى بالعبادة، وأنه المعبود وحده لا شريك له. فقبل أن يعلمهما اشتغل بأن يعلمهما تفسير رؤياهما، اشتغل بالدعوة، ووعدهما بأنه سيعلمهما. فصارت هذه الفترة التي قبل التعليم يعني فيه استعداد للتلقي منه، ولو أنه علمهما لتفسير رؤياهما من قبل يمكن أن يقوم ويتركا وانتهت المهمة، ولكنه وعدهما أولا بأنه سيعبرها لهما، ثم مكثوا معه يتكررون هذا التعبير وهذا التأويل. وفي أثناء ذلك جاءت الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الخير وبيان أن المتعين والمحكم على كل إنسان أن يعبد الله وحده لا شريك له، ولا يجعل مع الله شريكا في العبادة من المخلوقين الذين خلقهم الله عز وجل، وكانوا بعد أن لم يكونوا، كيف يليق في العقول أن يكون مخلوق كان بعد أن لم يكن يجعل مع الله تعالى يجعل له نصيب في العبادة مع الله عز وجل، بل واجب وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وعدم إشراك أحد معه. وفي النهاية فسرها لهما بأن أحدهما يعبر خمرا يعني كما رأى في المنام، والثاني يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير. وأحد التفسيرين التعبير مطابق للرؤيا، التعبير مطابق للرؤيا، وأحد التفسيرين والتفسير الآخر إنما هو لضرب المثال، لأن الذي يعصر خمرا في اليقظة في المنام تفسيره أنه يعصر خمرا في اليقظة، فالرؤيا تأويلها مطابق لحصولها أو للرؤيا نفسها، والثاني ليس مطابقا وإنما هو على سبيل ضرب المثال. والرؤى تكون أحيانا بضرب أمثلة، تكون بضرب أمثلة، وهذا منها، لأنه هذا الذي يحمل فقرة في خبزة لا يحمل فقرة في خبزة، ولكنه يقطع رأسه ويصلب ويعلق، فتأتي الطير وتنزل على رأسه وتأكل من مكان القطع، فصار شبيها بالذي يحمل فقرة في خبز عندما تأتي الطير وتقع على شخص قطع رأسه وهو على هيئة الوقوف، فتأتي وتنزل على أعلاه وتأكل منه، فهذا شبيه بالذي يحمل فقرة في خبز. ومن المعلوم أنه ليس العادة أن الطيور أن الإنسان إذا كان على رأسه خبز تأتي الطيور تنزل وتأكل، لأن الطيور تهرب وتفر وتخشى من الإنسان أن يقيدها وأن يقضي عليها. والرؤية نفسها أو حصول الرؤية فيها ما يشعر بعدم حصول الحقيقة، وهي أنه يحمل فقرة وخبز، لكن حصل شيء يشبه ذلك وهو أنه يكون على هيئته قائما وقد قطع رأسه ومقطع الرأس دادي وراهر وتأتي الطير تأخذ من هذا المكان الذي هو لحم قد بدأ وقد ظهر فتأكل منه. فهذا هو تأويلها، منه ما هو بالحقيقة ومنه ما هو بالمثال. ومن ذلك رؤيا إبراهيم ويوسف، رؤيا يوسف مثال لأنه رأى الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا ساجدين له، وليس الشمس والقمر والكواكب وإنما أبوه وأمه ويصفه. فإذا هذا ضرب مثال، وإبراهيم رؤياه مطابقة لما رآه، تفسيرها مطابق لما رآه، لأنه يرى أنه يذهب وهو يعني في الحقيقة سيذهب، وأنه أضجعه وسله للجبين، ولكن الله عز وجل أمره بأن يعدل عن ذلك ونسخ هذا قبل أن يتمكن إبراهيم، لأن المقصود من ذلك ظهور الانجهال والاستسلام والانقياد. ففسر يوسف عليه الصلاة والسلام الرؤيا لهذا لهذين الفتيين، وفي الآخر أمرهما أو طلب أو قال للذي ظن أن هناك منهما اذكرني عند ربه، يعني أنه كوني فسر الرؤيا وأنه كذا. فلما خرج وأنساه الشيطان وذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، ولكن جاءت مناسبة جعلت يتذكر، جاءت مناسبة وهي أن الملك رأى رؤيا وطلب من الناس أو من حوله أن يفسر هذا، فقالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ثم إنه تذكر يوسف وأنه يعبر الرؤيا، فقال الذين جاء منهما وتكفر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويل الباطلون، فذهب إلى يوسف وطلب منه تفسيرها، وحكى الله عز وجل ما حصل منه من تفسيرها، وأن البقرات السنان والبقرات العجاز أنها عبارة عن السنين وعن القحط والجذب، وأرشدهم إلى الطريقة التي بها يستعدون لهذه السنوات التي فيها الجذب، وهم أنهم يعملون احتفاظ بالشيء الزائد على مآكلهم، ولا يتساهلوا في أكله وإتلافه حتى يقوه لهذه السنوات الشديدة المقبلة التي أرشدت إليها أو التي تدل عليها الرؤيا التي رأى الملك وفسرها يوسف عليه الصلاة والسلام بهذا التفسير. وإذن فهي مطابقة لهذه الرؤى التي جاءت، مطابقة لقول البخاري باب رؤيا أهل السجون والفسق والشرك، وبه يتضح أن من الرؤى التي تكون من الكفار ومن الفساق أنها منها ما يكون صادق ومنها ما يكون حقيقة، وأنه ليس من قبيل أضغاث الأحلام التي هي مجرد أشياء تحصل الإنسان في منامه ولا تأويل لها ولا تفسير. ثم أورد البخاري رحمه الله بعد هذا حديث يتعلق بيوسف عليه الصلاة والسلام، وهو أنه لما مكث في السجن سبع سنين مكث في السجن سبع سنين بعد أن قال للذي الذي لجأ الذي ظن أنه ناجٍ منهما اذكرني عند ربك وأنساه الشيطان ذكر ربه، لبث في السجن سبع سنين. وأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لو لبثت ما لبث يوسف لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لا أجبته. ثم جاءني الداعي أتاني ما أتاني ثم أتاني الداعي لا أجبته. وذلك أن يوسف عليه الصلاة والسلام بعدما مكث هذه المدة وجاءه رسول الملك ما خرج من السجن في الحال، وإنما أراد أن يحصل شيء قبل خروجه، وهو أن تظهر براءته وتعلم براءته من التهمة التي أدخل السجن بسببها، وهو المبرأ المنزه المعروف بما يحصل منه ما يحذر عليه الصلاه والسلام, ولكنه ادخل السجن ظلما, ولكنه ادخل السجن وهو مظلوم عليه الصلاه والسلام. فهو اراد قبل ان هذا هو الواقع, ارض متفرقون خيرا من الواقع الاخر, كل ما قال له هذا الكلام, كل ما قال له هذا الكلام من اجل يبين له يعني الحق وان الامر واضح جلي. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.